الله أكبر. الله أكبر. أمري ما أقول وكذلك يفعلون وَإِنَّ مُرْسِلَكُمْ إِلَى I am the one who What? Thank you. تعجلون بالسيئة قال

Oh, تعظيمك. I don't know what I'm saying.